pasar por el valle, tuvo una gran madre. Gracias a sacar a mi madre, que era una gran madre. La Alana Rosanda, que la ha vivido. Yeah. بناء على هذا القول فيجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر أو أصغر. ومنهم من قال أنه ليس فيه تصريح بتحريم القرآن على الجمعة، غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن وهو جمع. ولا شك أن الحديث الوارد في ذلك صح أو مسألة قراءة القرآن ولو من غير مس، هل الجنوب يقرأ القرآن؟ اختلف فيه العلماء، هذه الاختلافات التي سبق ذكرها، فمنهم من منع ومنهم من أباح ومنهم من قال إذا كان لقراءة القرآن يخشى نسيانا أو يخشى أن يتفلت منه فإنه يقرأ ما تيسر، وإذا كان لا يخشى ضياعه فالأحسن أنه لا يقرأ إلا بعد طهارة. المهم الإمام البخاري ترجمته تدل على جواز القراءة للجنوب، إما أنه لم يصح عنده في ذلك الباب شيء، يعني ليس أحاديث المنع من قراءة القرآن صحيحة، وإما أنها صحيحة لكنها لا تدل على التحريم، إما البخاري لا يرى صحيحة وبالتالي لا حجة فيها والأصل الجواز، وإما أن يقال يراها صحيحة ومنها ما رواه الترمذي، وإن كان البخاري هذا الحديث لم يأتي به لأنه ليس على شرطه، وليس كل حديث لم يدخله البخاري في صحيحه أنه ضعيف عنده، بل ترك من الصحيح الكثير لأنه ليس على شرطه، ولذلك لو تذكرون كان يمر علينا بعض الأبواب يترجم بالحديث لكن لا يأتي به نص، فترجمته بالحديث تدل على أن هذا الحديث صحيح عنده، وكونه لم يذكره بلفظه لأنه ليس من شرط البخاري، يعني رجال هذا الحديث ليسوا رجال البخاري، لأن يعني رجال البخاري لا بد أن يكونوا من الطبقة الأولى من الرواة، متقنين، ضابطين، حفاظ، أخبار، لا يأتي بذكر الضعفاء والذين في حفظهم شيء أو في ضبطهم شيء. ويحتمل أنه يرى أن الأحاديث التي تمنع ليس صحيح. طيب، وأما مسألة مس المصحف فأيضا مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، فمنهم من يرى أنه لا يجوز مس المصحف مطلقا للمحدث الحدث الأصغر والحدث الأكبر. القول الثاني أنه يجوز لأنه ليس هنالك دليل صريح صحيح يدل عليه، ليس هنالك حديث صحيح صحيح يدل على منع المحدث من مس المصحف. وقال بعضهم إن كان مسه يحتاج إليه كالمعلم ومن يخشى ضياع القرآن ونسيان القرآن فإنه يمس بقدر الحاجة، والأسلم أن لا يمس إلا إذا كان يخشى ضياع القرآن، فضياع القرآن أمر عظيم فلا بد من المس في هذه الحالة، فيكون من باب المكروه الذي يباح للحاجة. طيب، الذين قالوا لا يجوز أن يمس القرآن المحدث استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، ومن هذا الدليل الذي استدل به من يرى تحريم المس للمحدث لا يمس القرآن إلا طاهر، فقال المبيحون إن هذا الحديث لا يدل على المنع لأن معنى طاهر يعني مبن، لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا يمس القرآن إلا مبن. قالوا قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهر إلا المطهر، وهذا دليل على أن القرآن لا يمسه إلا من كان على طهارة من الأكبر والأصغر، فأجاب المبيحون عن هذه الآية وقالوا الآية ليس لها علاقة بالمحدث، قوله لا يمسه الضمير يرجع إلى اللوح المحفوظ وليس راجع إلى القرآن، والمطهرون في الآية هم الملائكة، والمعنى لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة فلا يقربه إنس ولا جان، إذن الآية أجنبية عن موطن النزاع، والحديث إذا فسر قوله فيه طاهر بمؤمن أيضا لا دلالة فيه على المنع، لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا يمس القرآن إلا مؤمن، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار لأنهم يتمكنون منه ومن تحريفه وإهانته وتدنيسه، ولذلك لا ينبغي لهم حمله لأن حمله يلزم منه مسه، على كل حال الأدلة فيها منازعة من جهة دلالتها ومن جهة ثبوتها، فحديث لا يمس القرآن إلا طاهر تنازع في دلالته والآية تنازع في دلالتها، والأصل ماذا؟ الجواز والمن أفضل، الأصل الجواز، إلا أن يأتي الدليل صحيح صريح على من المحدث للمس المسح. لكن مع ذلك نقول أن مس المصحف الأكثر من الفقهاء على منع مسه إلا على طهارة، الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة جمهور الفقهاء على منع المحدث من مس المصحف، وطائفة من الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والإمام الشوكاني وغيرهم يرون أنه لا بأس بمس المصحف بالنسبة للمحدث، لأنه لا دليل على المن والأصل الجواز، لأن الآية مجاب عنها والحديث مجاب عنه، لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن. لكن ذهب شيخنا الشيخ محمد بن صالح رحمه الله إلى موافقة الجمهور، قال لأن لفظ طاهر في الشرع لم يأتي بمعنى مؤمن أبدا، وحمل ألفاظ الشارع على المعبود منها أولى من حملها على غير المعبود. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، ما المراد؟ وضوء طهارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي رواية حتى يتطهر، ومحمول على الوضوء. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، محمول على الطهارة من الحدث الأكبر، وهكذا. فلفظ ألفاظ الشارع كلها إذا جاء لفظ الطهارة فالمراد به الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر. فحمل الحديث إلا طاهر إلا مؤمن هذا حمل غريب، لم يكن من معمول الشارع إطلاق لفظ الطهارة على الإيمان، وإن كان الإيمان طهارة، طهارة من الشرك وطهارة من المعاصي والبدع والآثام، لكن حمل اللفظ الشرعي على المعبود منه أو. والآية ليس فيها ما يدل على منع المحدث من مس المصحف، لكن هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر يدل على أن الطهارة شرط في مس المصحف، طهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. وبناء عليه فإننا نقول بمنع المحدث من مس المصحف، وهذا قول الجمهور وهو أعوض، وهو أعوض. لكن يرد علينا فيما إذا احتاج المسلم إلى أن يقرأ في القرآن وليس معه ماء يبقى لا يقرأ، أو يقال يقرأ من حفظه، وإذا لم يكن معه محفوظ يكفي للقراءة، فلا بد أن يقرأ. حينئذ نقول يحمل المصحف في لفافة من ثياب وشد ذلك فيقرأ منه، ويقلب الصفحات بشيء من قلم ونحوه، وبهذا يكون أتى أمرا لا إشكال. وهل هذا الحكم يشمل الصغار فيقال لهم لا تمس المصحف إلا على طهارة، أو يقال إنه يباح له؟ دعا بعض العلماء إلى أنه يباح له لأنه ليس مكلفين. رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم الصبي حتى يحتل، وما دام أنهم لم يبلغوا الحنف فإنه يباح لهم مس المصحف على غير طهارة. وقال بعضهم بل ليس لهم مسه إلا على طهارة. وتوسط آخرون وقالوا لا يحملوا مصحفا كاملا، بل يجعل المصحف على أجزاء، يأخذون الجزء الذي يحتاجون إليه لأجل التعلم ولأجل التمرن على القراءة. وهذا القول أحسن. واضح؟ القول الأول المنع مطلق، والقول الثاني الإباحة، والقول الثالث أنه يستعمل بقدر الحاجة. وهذه مسألة مبنية على مسألة أصولية، تكليف الصبي، تكليف الصبي. فمنهم من قال إنهم مكلفون بالأوامر والنواهي، ومنهم من قال إنهم مكلفون بالأوامر دون النواهي، أخذا من قوله مروا أبناءكم بالصلاة بسبع. ومنهم من قال ليسوا مكلفين بالأمر ولا بالنهي، ليسوا مكلفين بالأمر ولا بالنهي. وأما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة من المحدث ومن غيره، ومن البالغ ومن غيره. أما مس المصحف هو الذي فيه النظر. طيب، قال الإمام البخاري قال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام. إبراهيم من هو؟ أولا منصور من هو؟ وابن المعتمر. وإبراهيم هو النخعي، إبراهيم هو النخعي، وهو إمام فقيه مشهور، لكنه عند أهل العلم الحديث ضعيف. فالحديث إذا كان من رواية إبراهيم فشأنك بالحديث فروايته ضعيفة، وهو فقيه من فقهاء الأمة. ويقال هذا أيضا في الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت، ضعيف الرواية لكن فقيه زمانه وعالم أوائل، بل هو أسبق الأئمة الأربعة، لأنه ولد عام 80 وتوفي عام 150، والشافعي ولد عام 150، ولذلك قيل هذا عام ولد فيه إمام ومات فيه إمام. وكثير من عامة المسلمين يقول لك الأئمة الأربعة جلسوا مع بعض وكانوا يتفاكرون ويتدارسون، وهذا غلط قوي. الإمام الشافعي لم يرى أبا حنيفة، ولا أبو حنيفة رأى الإمام الشافعي، بل في السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي. لكن الشافعي قرين مالك، والشافعي قرين الإمام أحمد، والإمام أحمد ليس بينه وبين مالك اقتران، لكن مالك هو الشيخ الشافعي والشافعي شيخ أحمد. وأما أبو حنيفة فهو تقدم، حتى إنه اختلف هل رأى الصحابة أو لم يرهم، والصحيح أنه ليس من التابعين بل هو من تابعي التابعين. فهو ضعيف الرواية، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام البخاري والإمام الخطيب البغدادي، وأيضا ضعفه جمع من أهل العلم ممن كان قرينا لهم كالإمام شعبان وغيره. وكثير من متعصبة الحنفية يطعنون على هؤلاء الأئمة بسبب تضعيفهم للإمام أبي حنيفة في روايته، وفرق بين تضعيف الرجل في الرواية وتضعيفه من حيث دينه ومؤامرته. فهو إمام أحد الأئمة المتبوعين، لكن باب الرواية غير باب الفقه. وبسبب هذا التضعيف ألف جهمي العصر المشهور الكوثري كتابه المعروف بتعليم الخطيب، تعليم الخطيب، ورد عليه الإمام الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه الفل الذي سماه ليش له كتاب على الرد على التأنيب. نعم المهم لا يهمنا، رد على كتاب تأنيب الخطيب الكوفي. لا بأس بالقراءة بالحمام، هذا من قول من؟ إبراهيم بن يزيد النخعي. إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من فقهاء التابعين المشهور من العلم والفضل، وكان شيخ الإسلام تيمية يقول فقهه جيد وروايته ضعيفة. قال لا بأس بالقراءة في الحمام، يعني لا بأس أن يقرأ المسلم في الحمام، وهذا في الحقيقة في القلب منه شيء، لأنه يلزم منه أن يمكث مكثا طويلا في الحمام يقرأ القرآن، ولأن قراءة القرآن في الحمام ليست من تعظيم القرآن، لأن قراءة القرآن في الحمام والأماكن التي يمارها الشياطين لا تناسب قراءة القرآن التي ينبغي أن يعظم القرآن ويقرأ في مكان ليس في الحشوش ولا في الحمامات ولا في ما يمارها الشياطين. وأما قراءة غير القرآن فأيضا لا ينبغي، لأنه يلزم منه أن يمكث مكثا طويلا حتى يكمل ما يقرأ، ولأنه ربما يتعرض للوسواس لا سيما في مثل هذه الأماكن، أو يساب به الظن يقال أنه مجنون أو أنه أصابه شيء في عقله فلا ينبغي أن يقرأ. وأما كتابة الرسالة في غير وضوء على غير وضوء فإنه سيكون فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي من القرآن على أحد القولين، وهذه ليست مناسبة أيضا، والمعلوم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، لكن ما كتب على الورق ما ليس بالقرآن فلا بأس. قوله وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إجارا فسلم وإلا فلا تسلم، يعني في الحمام إذا مررت بقومهم عليهم أجر فسلم، وإن كانوا ليس عليهم أجر فلا تسلم، ولكن لا يمكن أن لا يكون عليهم أجر إلا وهم في داخل الحمام ويشق بينهم. طيب إذا كان بينك وبينهم جدار لكن قد تسمع منهم صوت أو تحريك الماء، فالمهم أن يقول سلم ولو في الحمام إذا كان عليه أذر، أما إذا لم يكن عليه أذر فلا تسلم. يعني إذا كان لابسين الهدوء سلم عليهم، وإذا لم يكن عليهم هدوء فلا تسلم. هذا من قولي حماد بن زيد رحمه الله. وقيل حماد هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة، وهذا أقرب، ورجحه الحافظ رحمه الله. إذا إزار المراد به الجنس، أي على كل منهم إزار، وهذا الأثر وصل للثوري في جامعه عن الإمام حماد، والنهي عن السلام عليه إما إحالة لهم لكونهم على بدعة، وإما لكونه يستدعي منه الرد والتلفظ بالسلام، فيه ذكر الله لأن السلام من أسماء الله، وأن لفظ السلام عليكم من القرآن، والمتعلق على الإزار مشابه لمن هو في الخلاء. وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة. يعني الإنسان إذا كان عليه إزار سلم عليه، لأنه إذا قالوا عليكم السلام ليس ويشبه الشخص الذي في الخلاء لأنه لابس الإزار، وإذا لم يكن عليه إزار فهو على غير السنة، لأن الصحابة كانوا يعتذرون ويغتسلون على الهدر. وإما أن يقال إنه إذا كان عاريا ليس عليه إزار، أشبه من كان في الخلاء، ومن كان في الخلاء لا يسلم عليه لأنه سيرد السلام، ورد السلام واجب، فسيقول عليكم السلام، ولا شك أن السلام من أسماء الله، وهو ليس بلائق لرجل متعرف. هذا وجه الاستدلال بكلام حماد لهذه الترجمة. لكن قوله رحمه الله إن السلام من أسماء الله هذا صحيح، ولكن قوله سلم السلام عليكم يريد به أنه اسم من أسماء الله، وإنما هل هو يريد أنه اسم من أسماء الله، أو يريد إلقاء السلام، أو يريد الدعاء، يريد الدعاء. فكأن المسلم إذا قال السلام عليكم يعني اللهم سلم عليه، أو اللهم سلمه من كل وقت، وهذا دعاء، وهذا هو الصحيح. وبناء على ذلك فلا إشكال في إلقاء السلام على من كان الحمام ولو من غير إزار. الحديث ما تكلمنا. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك. إذا وجدنا في صحيح البخاري حدثنا إسماعيل من قول الإمام البخاري حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك رحمه الله، يروي الحديث عن من؟ عن مالك، وهو أتقن الناس في مالك. وأما أتقن الناس في الموطأ فاختلف فيه، فقيل هو عبد الله بن يوسف التميس، وقيل محمد بن مسلمة القعنبي. سبحان الله، أهل الحديث عندهم دقة. أتقن الناس في مالك ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، وأتقن الناس في الموطأ عن مالك هو عبد الله بن يوسف التميسي أو محمد بن مسلمة القعنبي، على قولين للعلماء. هذا الحديث يرويه إسماعيل قال حدثنا مالك عن مخامة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه كان ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بات ليلة عند ميمونة. ميمونة من هي؟ بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفصح، زوج وليس زوجة، زوجة صحيحة وزوج صحيح، لكن أفصح زوج من زوجة، واضح؟ لأن القرآن نزل بزوج، أمسك عليك زوجك، اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسه. هذه القصة مشهورة تعرض لها الإمام البخاري في أبواب متفرقة. في حديث ابن عباس هذا فوائد، لأنه مضى علينا شرح الفاضل في دروس الماضية. الفائدة الأولى: جواز البيتوتة عند الرجل وأهله، وهذا يشترط له شرطان، انتبه حتى لا تأخذ الجواز مطلقا. يعني راجل بيمرضك ممكن تبيت عنده، ممكن تبيت عنده بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الزوج والزوجة، يعني الزوج راضي والزوجة كذلك راضية. فإذا كانت الزوج راضيا والزوجة ليست راضية فلا يجوز أن يبيت عندهما، لأن المبيت حق لهما وليس للرجل. بعض الرجال يقول لك: اليوم خلاص نزل عندنا نظيف، نبات عنده في الصالون، والمرأة تكره ذلك، أو لا تريد أن تصنع شاعر لأنها تتهيأ لزوجها مثلا، فتكره أن يأتيها شخص في هذا اليوم ويبيت عندها، وتريد أن تتبسط مع زوجها وتخرج معه إلى فناء دارها وتأخذ راحتها، وهذا الضيف يشوش عليها. إذن الزوج والزوج، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن لا يكون في ذلك إحراج عليه، فإن كان في ذلك إحراج عليهما فلا يجوز. إذن تمت الشرط. الشرط الأول أن يأذن الزوج والزوج، وأن لا يكون في ذلك إحراج عليهما، كأن يكون معهما سريران فقط ويريد أن يبيت هذا الرجل عنده. فإذا أعطوه هذا السرير باتا في سرير واحد، وهل يحرم عليهما أن يبيتا أو يرقدا في سرير واحد؟ لا يحرم، لكن في ذلك حرج عليه، فيكون هو في ضيق وهي في ضيق، فهذا لا ينبغي. وخذوا من هذا يا طلاب العلم فائدة، وهي أن كل شيء بذله الإنسان من عين أو منفعة أو حق بغير رضا كامل بل على شيء من حياء وإغضاب فإنه لا يحل أخذه. يعني قاعدة نفيسة جدا، كل عين أو منفعة أو حق بذله الإنسان، كل عين أو منفعة أو حق بذله الإنسان حياء من غير رضا كامل بل بإغضاب وحياء وانكسار فإنه لا يحل أخذه مطلقا. إن بعض الناس يلح على أخي المسلم ويقول: هذه الساعة التي أنت تلبسها الآن، وهذه ساعة جميلة، وأنت معروف بالكرم، وأهلك كرماء ولا يردون سائلا، أو قال له بت عندي أبيت عندك هذه الليلة، فقال الليلة ولا بكرة؟ لا اليوم، اليوم والله نحن مشتاقين لك وبيننا وبينك كذا وكذا وهذا الموضوع. خير خير خير، هذا أيضا لا يحل، لأن هذه منفعة والمسألة الأولى عين وهذه منفعة. والحق قال بارك الله فيك أنا الآن عندي قطعة، هذه ناصية وهذه ثاني ناصية، والسلطان جعلها لواحد منهما بقرعة أو تراض، فقال ما في داعي للقرعة يا أخونا، ونحن ما شاء الله علاقتنا قديمة ومن نحن 20 سنة، وأنا أخذ الناصية لأنه صاحب عيال وكذا، وأنت عادي وعندك بيوت أخرى وكذا. فيقول خلاص، فيقبل على مضض. ولذلك قال الحسن ما أخذ بالحياء فإنه لا يحل. ولذلك تعففوا يا إخوان من أخذ الشيء بالحياء. يعني بعض الناس فيهم من الذوق وفيهم من الحياء ما لا يمكن أن يتعنتوا في حقه. طيب هذه الفائدة الأولى في الحديث، جواز البيتوتة عند الرجل وأهله بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الزوج والزوج، والثاني أن لا يحرج عليهما، فإن كان في ذلك حرج عليهما فإن ذلك لا يحل. الفائدة الثانية في هذا الحديث مشروعية مسح النوم عن العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فمسح النوم عن عينه. وهل يزول النوم بالمسح؟ يزول. قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله قد يزول وقد يضعف. وأحياناً يزول بالكلية، لا سيما إذا مسح بشيء من الماء فإنه يزول النوم. نعم. وفي هذا الحديث أيضاً مشروعية قراءة العشر من سورة آل عمران الأواخر، سورة عمران الآيات الخواتيم، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. وجاء في بعض الروايات أنه رفع رأسه وقرأ هذه العشر، وفيها سر عظيم، وكان كثير من الشيوخ يوصون بقراءتها عند قيام الليل. وفيه أيضا جواز الوضوء من الشمس وهي معلقة، ولا يقال إن في ذلك إتلافا للشن الذي يشرب، فما دام الأمر فيه سعة فيتوضأ من الماء الذي أعد للوضوء أو الماء الذي أعد للشرب، ما في حرج، لا سيما إذا كان هذه الشن صاحبها يرضى بذلك. طيب لو كان الماء معد للشرب فهل يجوز الوضوء منه؟ كان الشيخ محمد يمنع من ذلك، لأن الواقف إنما وقفه على الشرب، لا سيما الجرادات التي أعدت للشرب، هل يتوضأ منها أو لا يتوضأ منها؟ الذي يظهر من هذا الحديث أنه يتوضأ، لأن هذا الماء لم يعد للوضوء، لكن قد يقال في الشن أن الناس الذين يعملون الشن يجعلونه للشرب واحيانا يجعلونه للوضوء، لا سيما في بلاد الحجاز الحار. وهذا الحديث فيه من الفوائد احسان الوضوء، لقوله فتوضأ فأحسن الوضوء، وفي فوائد هذا الحديث جواز الائتمام بالرجل وإن لم ينوي الإمامة، في جواز الائتمام بالرجل وإن لم ينوي الإمامة، لخلافا لما شرطه المالكية من أنه لا يجوز أن تأتم بشخص لم ينوي الإمامة عند ابتداء الصلاة. وكيف يجيبون على هذا الحديث؟ يقولون هذا الحديث في النوافل، في النوافل، وإذا كان في النوافل فالأمر واسع. يقول لك هذا في قيام الليل وفي النافلة، وليس كل ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. لكن الجواب كيف؟ نقول ما جاز في النافلة جاز في الفريضة ما لم يأتي دليل بالتفريق، فأنتم مطالبون بالتفريق. فرقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك في النافلة دون الفريضة، وإلا في الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، وما جاز في الفريضة جاز في النافلة، وهذا هو الأصل. نعم. الذين قالوا جائز الائتمام قالوا لأن المقصود والشرط في صحة الصلاة نية المأموم وليس نية الإمام، يعني المأموم ينوي، وما دام المأموم نوى الائتمام فالإمام ليس شرطا أن ينوي الإمامية، الذي اشترط أن ينوي هو المأموم. وابن عباس نوى المأمومية ولا لا؟ نعم. أما كون الإمام ينوي الإمامية، واضح؟ ولماذا ينوي المأموم المأمومية؟ قالوا لأنه سيتابع الإمام، إنما جعل الإمام يؤتم، فبدل المأموم يقلد الإمام فيحتاج إلى نية إيش؟ أن يتابع الإمام. أما الإمام هو يصلي وليس بحاجة إلى أن ينوي أنه إمام لشخص، لأنه ابتدأ الصلاة منفردا فانضم إليه رجل آخر وانضم آخر، يعني كل مرة ينوي واحد يقول هذا نية واحد وثاني اثنين، أنا إمام لاثنين ثم أنا إمام لثلاثة ثم أنا إمام لخمسة. لا، الذي اشترط هو نية المأموم. ولماذا تشترط نية المأموم؟ لأنه يجب عليه الاقتداء، والاقتداء والمتابعة تحتاج إلى نية لأنها عمل، إنما الأعمال بالنية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز نية الإمامة والائتمام في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى حينما دخل مع عبد الله بن عباس، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، يعني سبق لنا إشارة إليها، من العلماء قال يشترط نية المأمومية، ومنهم من قال يشترط نية الإمام، ومنهم من قال ينوي الإمام المأموم النية، وهذا شرط في صحة صلاة الإمام والمأموم. فبعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة لا في الفرض ولا في النفل، يعني المنفرد ما يكون إمام، إذا دخل منفردا استمر فيها منفرد، وهذا يرد عليه هذا الراهب ماذا يقول علم؟ حديث ابن عباس ان الرسول نوى ايش؟ الانفراد. ثم لما دخل معه ابن عباس نوى ايش؟ الاماميه. ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل، ومنهم من يقول يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض. والصحيح كما سبق انه ما جاز في النفل جاز في الفرض. طيب الان الشيخ ذكر لو ان رجلا قام يصلي وحده ثم جاء انسان اخر وصلى معه يكون هذا المصلي اماما اماما له. فالمشهور مذهب الحنابله رحمه الله انه لا يجوز ان تدخل مع انسان يصلي وحده لا في الفرض ولا في النفل. ما تدخل ابتدى يصلي وحده لا تدخل، سواء كانت هذه الصلاة التي يصليها فرضا أو نافلة. طيب قال من أصحابنا كالموفق وصاحب زاد المستقنع من قال بجواز ذلك في النفل ولم يجوزه في الفريضة، وهؤلاء احتجوا بحديث ابن عباس أن الرسول حفظ ذلك عنه في النافلة ولم يحفظ عنه في الفرض، فيجوز في النافلة لحديث ابن عباس ولا يجوز في الفريضة لعدم النص الوارد. والصحيح قياس الفرض على النافلة. ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل، أي يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة بالفرض والنفل، وهذا القول هو الراجح، وأن الإنسان لو صلى منفردا ثم جاء الجماعة أو جار ابن واحد وصلى معه فلا بأس. ووجه الاستدلال من الحديث أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. الكلام الذي سبق لنا. ومن فوائد هذا الحديث أن الحركة تجوز إذا كان ذلك لمصلحة مصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ابن عباس أداره من اليسار إلى اليمين، هذه حركة ولا ما حركة؟ حركة. لكن هل هي لمصلحة شيء آخر أو لمصلحة الصلاة؟ لمصلحة الصلاة. وأما لو تحرك الإنسان من مكانه لأجل أن يدير مفتاح المروحة، هذه هل الحركة هذه لمصلحة الصلاة؟ ليست لمصلحة الصلاة. أو تحرك لأجل أن يضع الكوباية على الأرض خشية أن يكسرها الطفل، هذه مصلحة الصلاة. أو تحرك لأجل أن يزيح السرير من هذا المكان ليجلس فيه بعض الناس، ليس مصلحة. تبطل به الصلاة ولا لا؟ مفصل. إن كانت يسيرة فلا حرج، وإن كانت كثيرة فإن الصلاة تبطل بذلك. اليسيرة كأن يفتح الباب أصابه حر شديد يخشى أن لا يفشع في الصلاة فتح الباب، أو طرق عليه إنسان لا يدري أنه يصلي وأزعجه ففتح الباب وكان الباب قريبا، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمامة من هذا الباب، كان إذا قام رفعها وإذا جلس وضعها. وأما الحركة الكثيرة المتتالية فإنها لا تجوز وتبطل الصلاة بها. فوائد هذا الحديث جواز فتل الأذن، نعم جواز فتل الأذن، ومعنى فتلها تدويرها لكن يشترط أن لا يكون في ذلك هدية على من فتلت أذنه. والفتل هو ليس هو أن يمسقها قصدا بمعنى أنه يؤذيه أو يقرصها عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الليل ركعتين. يقول ابن عباس فصلى ركعتين ثم ركعتين. ثم أوتر. فهذه 13 ركعة. فإذا أوترها ب13 فإنه يصلي ركعتين. فإن قال قائل المشهور عند العلماء أن أكثر الوتر 11 ركعة. فالجواب أن يقال إذا أخر الوتر فإنه يصليها 13، وإن صلاه في أول الليل صلى 11 ركعة. يعني إن أخر الوتر يصليها 13 وإما 11 ركعة. وفيه أيضا من الفوائد قوله ثم اضطجع حتى أذان المؤذن، دليل على أن النوم ينقض الوضوء، لأنه لم يذكر أنه توضأ حين أتاه المؤذن بل قام فصلى ركعتين. وهذا محمول أيضا خلافا لظاهر كلام الشيخ أن النوم لا ينقض الوضوء، النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم نام نوما خفيفا. أو يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نومه ليس كنوم غيره، فإنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. وذكر الإمام السيوطي أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن نومه لا ينقض الوضوء إطلاقا، سواء طال أم قصر، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام ينبغي له أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت الصلاة، ليس كغيره من الناس، بل يبقى حتى تحين وقت الصلاة. وأما غيره فإنه يسابق حتى يصلي ما تيسر له، أما الإمام يبقى حتى يحين وقت الصلاة. وزاد بعض العلماء ركعتي المغرب كان رسول الله يخففهما تخفيفا شديدا. ومن فوائد هذا الحديث العظيم جواز النافله جماعه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جماعه في قيام الليل لانه معه ابن عباس، لكن لا يتخذ ذلك على سبيل الاستمرار، بل يصلي الناس نافلة جماعة أحيانا ثلاثة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففعله يستدل به على الجواز لكن لا على الجواز المطلق. فرق بين مطلق الجواز والجواز المطلق. يعني مثلا إنسان جاء من بيته حافيا وصلى في المسجد، هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي أحيانا. أما إذا اتخذ ذلك راتبا يمشي ويروح من غير أن ينتعل ويقول إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا خطأ، لأن الرسول لم يكن من هذه أن يحتفي دائما، بل كان يحتفي أحيانا. وبناء على ذلك فالاحتفاء أحيانا سنة، من فعله أجر ومن تركه لم يأثم. يبقى لو سأل سؤال قال أراد شخص أن ينشط أخاه على الراتب لأنه يتساهل فيها كثيرا، راتبة الظهر البعدية، فقال هيا هيا صلوا جماعة، فصلوا راتبة الظهر جماعة، يجوز أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز، لكن ليس على سبيل الاستمرار بل على سبيل الحين أحيانا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إخوان الاستدلال بالأدلة فيه دقة متناهية. أحيانا قد يأخذ الإنسان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجواز مطلقا، وإذا بالجواز يكون مقيدا، وأحيانا يأخذ من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل المنع مطلقا، وإنما هو منع مقيد. وهذا كثير كثير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على شخص مدين حتى جاء رجل من الصحابة فقال علي دينه يا رسول الله، علي ديناران، فقام وصلى. فامتناعه عن الصلاة عن المدين إنما هو مقيد بما، يعني لماذا لم يصلي عليه؟ وصلاته شفاعة، ليس لأجل أن الصلاة على المدين حرام كبير أخوان، لكن لأجل أن الدين أمره عظيم، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعظم الدين في إيش؟ في نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي نظر الأمة، ويعظم شأنه حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على المدين بقول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الناس خاف، ويعظم الدين في إيش؟ في نفوسهم. وإلا فالصلاة على المدين ليست ممنوعة لذاتها، فلو صليت أنت على مدين لم تكن آثما بل أنت مأجور على كل حال. لكن الرسول يقصد أشياء في امتناعه ويقصد أشياء في فعله ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها. واضح؟ وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب الذي مر علينا، وعلمتم ما فيه من الفوائد والأحكام. وأنا إخوان أحبب مثل هذه الأحاديث الجامعة التي كثيرة الفوائد، الإنسان يكتب الفوائد ويلقيها في المسجد وفي مدرسة وفي مجمع للناس حتى يستفيدوا فائدة عظيمة، فهو ينفع غيره من جهة وينفع نفسه من جهة أخرى. كيف ينفع نفسه؟ لأن الفوائد تتقرر عنده وتزيد وترسخ، وهو نفسه يؤجر على تبليغ الجهة، ثم ينفع غيره بهذه الأحكام الذي ما يظن مسلم أنها اجتمعت في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ بارك الله فيكم، أنا أريد الزواج بشدة ولا زوجة، أسألكم يا إخواني الدعاء. نسأل الله يوفقنا وإياك لكل خير، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. يقول الشيخ اختلف عن تدرسنا كتاب الصيام من صحاب البخاري من اخر شهر رمضان المعظم. ينظر في هذا الشيء. إذا كان ذلك يحصل بحركة يسيرة فلا بأس. هل يجوز الاستدلال؟ نعم، يقول حديث معهم حديث لا ينصف أحد أبعد في السنة فإذا لم يصل هل يجوز الاستدار به كما ذكرت؟ حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وشيخ الشافعي. هل التبليغ في الصلاة لغير حاجة تكفر في الصلاة المبادرة به؟ التبليغ لغير حاجة بدعة، وإذا كان لحاجة فسنة، لأن أبو بكر رضي الله عنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ خلفه، ولم يكن يبلغ قبل ذلك ولا بعد ذلك، فدل على أن التبليغ يشرع للحاجة، فإذا كان هنالك حاجة فمشروع مرغب فيه، وإذا لم يكن هنالك حاجة فمكروه وبدعة. ومع ذلك أيها الإخوة ينبغي أن تتلطفوا بالناس في الإنكار على من يبلغ، ولا يجعل الإنسان هذا سببا للتشويش عليه في دعوته. يعني مثلا دخل مسجد ويريد أن ينصح الناس بالتوحيد ويبين لهم العقائد الصحيحة وينهاهم عن العقائد الفاسدة وينهاهم عن البدع، فينبغي أن يترفق بهم في هذا الأمر، لأنه ليس بدعة مطلقا وليس هو سنة مطلقا، بل هو سنة من وجه وخلاف السنة من وجه آخر. ثم إنه إذا كان الذين يستمعون إليه يغلب عليهم الجهل، وأنه إذا قال لهم بدعة استوحشت نفوسهم، فالأولى أن يستبدل هذه العبارة بقوله هذا خلاف السنة. هذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول هذا خلاف السنة، هو نفسه لكن العبارة فيها لطف. وهكذا الشيخ ابن باز رحمه الله كان في دعوته لطيف، وهذا اللطف لا يغير الحقائق الشرعية. انتبه أن بعض الدعاة إذا قيل لطف فإنه يغير الحقائق الشرعية. لا، بين الحقائق، هذا بدعة، هذا شرك، هذا حرام، هذا لا يجوز، لكن ترفق. ناخذ نموذج من تعليقات الشيخ ابن باز على فتح الباري. الامام ابن حجر الغالب عليه التاويل في الصفات، الغالب عليه التاويل في الصفات، فاحيانا يتاول الصفه فيفسر اليد بالقدر ويفسر الاستواء بالاستيلاء. يقول الشيخ ابن باز: وما قاله الحافظ فيه نظر. والصواب ما ذهب إليه أهل السنة من إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، فتأمل وتنبه. شوف هذا التعليق ما ألطفه، مع أنه واضح بينكم. كيف عرفنا أن قوله نظر يعني خطأ؟ كيف عرفنا؟ انتبه لعبارة الشيخ: ما ذهب إليه الحافظ فيه نظر، والصواب كذا وكذا. معنى كلام الحافظ إيش؟ خطأ. لكن بدل يقول خطأ على مثل الحافظ، وقعها على الأذن شديد. ما في زور كبير على العلم، الحافظ يخطئ وغيره يخطئ، لكن الآن تعظيم الناس للحافظ ابن حجر ومعرفة مكانته ورتبته في العلم، لمن يقول عالم في هذا الزمان أخطأ. لكن الشيخ يقول فيما قاله الحافظ نظر، والصواب لما تشوف الصواب معناه ايش؟ نظر دي يعني خطأ، لكن ايش؟ نظر دي يعني تقدير لمكانة الشيخ الحافظ ابن حجر. والشيخ مقصود ايش؟ التنبيه على الصواب دون التعرض للمقام منه، مقام الحافظ. وأشد عبارة قابلتني للشيخ ابن باز أنه يقول أحيانا هذا القوم ليس بشيء. هذه دق على المليان، دق على المليان. لكن لو أديت واحد عامي يقول لك ليس بشيء، يعني شيء ما شيء خفيفة، وما عاد ليس بشيء ايش معناه؟ لكن تقول هذا باطل عاطل وقول مرزول وكذا، لكن ليس بشيء اقصى من عبارة ايش؟ هذا قول باطل. لكن من حيث اللفظ كلمة ليس بشيء خفيفة وكلمة باطل قوية. لكن لو وجدت طلاب علم وناس متفتحين وناس متبصرين تقول هذا القول الذي ذكرناه عنكم الذي ذكرناه لكم باطل لا يدل على الكتاب ولا السنة، لأن هؤلاء طلبت علم يدركون ايش معنى باطل، بخلاف انسان عوام ويذوب التجارب بأول ضعلة ويريدون ان يسمعوا منك شيئا فيتقابلهم بهذه الألفاظ الشديدة القاسية المحرية فينفرون منك نفورا شديدا. بعدين عظم فيهم الكبراء، هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم، من دخل دار ابو سفيان ومن دخل ومن كذا، لان ابو سفيان كان سيد من سادات العرب، ولما دخل في الإسلام لابد أن يكون له إيش؟ كلمة. ولذلك في غزوة اليرموك أدوا فرصة، أدوا أبو هريرة يخطب الناس وأعطى قائد الجيش فرصة لمن؟ لأبي سفيان. أبو سفيان ما معه شيء نصوص كثيرة وتو أسمع من مسلمة الفتح قريب عهد بالإسلام، قال يا أيها الناس النار والشيطان والنساء خلفه، هذا كلام بتاع الناس القادة وأصحاب الإيش الرتب العالية، كلام بلدي لكن شنو مليان، النساء والشيطان والنار خلفه والجنة ورسول الله أمامه فانزلوا أي المنازل تختارها، ولا الشيطان النار النسوان، يعني المرض من النار ما يمرض من العار، يعني إذا في عنده خوف جبلي لا يستطيع الصبر على الأقل ما يسلم من عيب النساء، لأن النساء يقطعن رجله أو يده لأنه هارب، فتبقى عليه صبة في الدنيا لو بقي حي، ولو مات صب على أهله. قال فما أن سمعنا مقالة أبي سفيان إلا وحفرنا تحت أرجلنا خنادق وشككناها بالرماح، لأن هذا كلام قبيل، يعني كلام والأحاديث وكذا والجنة يعني، لكن أول ما سمعنا كلامنا فيه إحراج النسوان والنار والشيطان. قال أبو طلحة شككنا، كل واحد حفر أخاديد لرجوله لا من هنا، وشككناها بإيش؟ بالرماح، يعني لو الزول داير يهرب ما يقدر يهرب. قال فقاتلنا قتالا طويلا ما استطاع احد من الفرسان بحصين ان يجهز علينا، حتى قال ابو طلحه فعمد رجل بفرسه ان ياخذني، قال فقلمت زي القلم تقطع، قال رجلي فرسه فوقع على راسي حتى كدت أجد نفس الموت، قال فبقرتها فانزاح عني وبقيت حيا إلى يوم هذا. رجالا ولا ما رجالا؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.